بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زلنا في المجلس الثالث من مجالس شهر شوال، وهو يتعلق بمقام الحج والعمرة وما يذكر عند خروج الحج. وذكر في هذا الحديث في هذا الباب أو في هذا المجلس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الفقراء جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأموال والدرجات العلى والنعيم المقيم، إلى آخر الحديث وما تضمن فضل الجهاد وفضل التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل في دبر الصلوات. فنكمل والمتبقي من هذا المجلس قليل إن شاء الله. قال في حديث رقم 137: لما كان الجهاد أفضل الأعمال ولا قدرة لكثير من الناس عليه، كان الذكر الكثير الدائم يساويه ويفضل عليه، وكان العمل في عشر ذي الحجة يفضل عليه إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء. يشير إلى حديث ابن عباس البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من تلك الأيام العشر، يعني العشر الأولى من شهر ذي الحج. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج، يعني مجاهدا، بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني قتل وفقد ماله كل ذلك في سبيل الله عز وجل. فهذا الذي يكون أفضل ممن ذكر الله عز وجل في تلك الأيام العشر. لما كان الحج من أفضل الأعمال والنفوس تسوق إليه لما وضع الله في القلوب من الحنين إلى ذلك البيت المعظم، قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فكان على سيدنا إبراهيم الأذان والبلاغ، والله عز وجل أوصل صوته إلى الناس وأدخل ذلك في قلوب المؤمنين. فتجد المؤمن فقيرا كان أو غنيا يشتاق إلى الحج، يشتاق إلى الوصول إلى بيت الله الحرام سبحان الله، وهذا شيء في الفطرة يعني. وكان كثير من الناس يعجز عنه، يعني لأن الحج يحتاج إلى النفقة ويحتاج أيضا إلى المقدرة المادية والمقدرة المعنوية، بمعنى قد يكون عجوزا لا يستطيع الحج، قد تكون امرأة تحتاج إلى محرم ولا محرم، فليس كل الناس يطيق الحج، قد يحتاج دابة ولا توجد دابة، أو نفقة الحج وليس لديه تلك النفقة. قال: ولا سيما كل عام شرع الله لعباده أعمالا يبلغ أجرها أجر الحج، فيتعوض بذلك العاجزون عن التطوع في الحج. وده من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة المحمدية، هو تعدد أبواب الخير، فليس الخير منحصرا في أبواب معينة، بل الأبواب كثيرة ومتعددة ومتنوعة، بحيث من لا يطيق الوصول إلى الله من باب قد يستطيع ذلك ويتيسر عليه ذلك من باب آخر. فالغني مثلا ينفق والعالم يعلم جميل. وقد يطيح بعض الناس التعليم ويمكث الساعات الطويلة يعلم الناس ولا يطيق القيام طويلا في جوف الليل، وهناك العباد الزهاد يطيق ذلك، يطيق القيام وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل الساعات الطويلة ولا يطيق طلب العلم ولا تعليم الناس، فكل ميسر لما خلق له. فتجد إيه؟ أبواب الخير متعددة، من يحسن بابا يستطيع أن يصل إلى الله عز وجل من خلال هذا الباب. الإمام مالك رحمة الله عليه كان فيما يظهر للناس شديد العناية بالعلم والتعليم، قليل الاشتغال بالعبادة والذكر، فكان يتعجب منه بعض الناس. طبعا هذا فيما يظهر للناس كما قال بعض السلف، فلعل له خبيئة بينه وبين ربي، يعني عبادة خاصة لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وذلك الظن به وبأمثال من الأئمة الكبار. لكن فيما يظهر إيه للناس، حتى إن بعض الزهاد في زمانه واجهه وقال له يا إمام أراك يعني قليل العبادة، أراك الإمام مالك قليل العبادة، فقال له الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، وهذا من تواضعه، قال ما أنا فيه ليس بأقل مما أنت فيه، يعني الاشتغال بالعلم هذا لا يقل فضيلة ومنزلة عن من يشتغل بالعبادة، ولا شك أن المشتغل بالعلم أفضل من المشتغل بالعبادة بدون العلم. سيدنا الإمام سيدنا الصحابة رضي الله عنه عبد الله بن عباس ويروى مرفوعا ولا يصح، إنما الأرجح أنه من قول ابن عباس، قال فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لأن الفقه والعلم النافع يهدي صاحبه إلى أن يعرف حق الله وحق رسوله عليه صلى الله عليه وسلم، ويعرف البدع والشبهات وكيف ينجو منها، بخلاف العابد بدون علم فإنه يغرق في كثير من البدع وفي كثير من الشبهات لقلة معرفته وعلمه. والإمام مالك في قصة قرأتها، إن الإمام الليث عبد الله بن وهب هو من أصحاب الإمام مالك، عبد الله بن وهب كان مرة في مجلس مالك، فكان في المجلس يتدارسان العلم، فأذن المؤذن لصلاة العصر، فإذا بعبد الله بن وهب رحمه الله تعالى يغلق الكتب ويغلق الكراريس وقام ليصلي النافلة، فقال له الإمام مالك ما الذي فعلته؟ قال أصلي. قال ما أنت فيه ليس بأقل مما أنت مقدم عليه، أنت مقدم عليه. وفي كتاب تقدمة الجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم الرازي، أن الإمام أحمد رحمة الله عليه كان هو وجماعة من أصحابه يتدارسون العلم في بيت من البيوت، فأذن المؤذن لصلاة العشاء، فقالوا له يا إمام نذهب لنصلي في المسجد أم نصلي هنا بعد انقضاء المجلس؟ قال نحن جماعة، فإذا من قضى المجلس نصلي هنا، يعني لم يقطع مجلس العلم لكي يدرك الصلاة في المسجد، مع علم من فضيلة الصلاة في المسجد، بل الإمام أحمد كما نعلم ممن يرى وجوب الصلاة في المسجد. فمع كل ذلك آثر الإمام أحمد ألا ينقطع مجلس العلم من أجل إدراك فضيلة الصلاة في المسجد، وهذا يدل على أن مجالس العلم لا فضل فوقها، وما دام أنهم جماعة يدركون صلاة الجماعة وإن كان ذلك في البيت الذي اجتمعوا فيه. فهذا من فقه الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في معرفة مراتب العبادات، طبعا كل هذا إذا اقترن بطلب العلم وتعليمه الإخلاص لله عز وجل. فإن العلم كما قال بعض السلف العلم كله دنيا إلا ما ابتغي به وجه الله. يعني مش معنى أن أنت بقى مشتغل بالعلم تعلما وتعليما أنك خلاص صرت قد حصلت فضيلة العلم والتعليم. لا، لابد من أن تكون مخلصا لله عز وجل في هذا الإيه، في هذا السعي، وإلا صار العلم حجة عليك ووبالا عليك والعياذ بالله. قال ففي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له مثل أجر حجة وعمرة تامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة. هذا الحديث صحيح، أخبرك سيدنا الإمام الترمذي حسنه. فيه هنا نكتة، يعني مش نكتة بمعنى طرفة، لا، نكتة، النكتة في العلم يعني الدقائق العلمية، الأمور الخفية التي لا يدركها إلا كبار العلماء. الإمام الترمذي حسنه، مع أن الحديث ضعيف إذا نظرنا إلى سنده مجردا هو حديث ضعيف من بعض بسطاء العلم أو الذين لم يتعمقوا في فهم مناهج العلماء يقول هذا ضعيف. والطرف الآخر يقول له هو حسن بالمجموع، فيأتي له بروايات شاذة ومنكرة فيقويه بها، وكلا المنهجين غلط، فلا هذا أصاب ولا هذا أصاب، ولا هذا الذي قصده الترمذي عليه رحمة الله تعالى من تحسينه لهذا الحديث. طب على أي شيء اعتمد الإمام الترمذي في التحسين؟ عارفين الترمذي بيحسن الحديث الذي إسناده فيه مانع من الاحتجاج بالأسانيد أو بما يقويه من الشواهد والمتابعات. فإذا كانت الشواهد والمتابعات الاحتجاج لهذا الحديث فيها ضعف، ها، و الحديث نفسه لا يقوم باعتبار إسناده لما فيه من مانع من الاحتجاج به، فما هو الذي جعل الترمذي يقوي ويجعله حسنا ويجعله في مصاف الحجة؟ في حديث صحيح مسلم عن سمرة بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن سمرة فيما أذكر، أو سمرة بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة الصبح أو الغداء كان يجلس في مصلاه يذكر الله عز وجل، وكان الصحابة يتذكرون الجاهلية وما يعني ما كانوا يفعلون في الجاهلية، فيضحكون ويبتسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا الحديث أخذنا ماذا؟ أخذنا أن أصل المكس بعد صلاة الفجر في المسجد لذكر الله عز وجل، ها، ثم بعد ذلك يصلي المصلي الضحى، ها، كل ذلك ثابت بهذا الحديث الذي في صحيح مسلم. هذا الحديث الذي رواه الترمذي انفرد بالثواب المترتب على هذا الصنيع، فله أجر حج وعمرة تم. فهذا الذي انفرد به الحديث، لكن أصل الفعل ثابت في صحيح مسلم بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا تأتي قاعدة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كلامه، هو أنه إذا ثبت مشروعية الفعل فلا يضر إذا لم يثبت الثواب المترتب على هذا الفعل. إذا ثبت مشروعية الفعل فلا يضر إذا لم يثبت الثواب المترتب على هذا الفعل. المهم أن يكون الفعل ذاته مشروع، فالفعل مشروع بالحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. حديث الترمذي هذا تفرد بالثواب المترتب على هذا الفعل الذي هو ثابت برواية الإمام مسلم، واضح؟ فهل أن هذا الثواب لم يصح ولم يثبت أيمنع ذلك من العمل بالمعنى الذي دل عليه ووثقه الحديث الذي في صحيح مسلم؟ لا يمنع، فاحمل هذا العمل بعد أن عرفت مشروعيته بل سنته لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وأرجو من الله أكثر مما جاء في هذا الحديث، لا يضرك ويزيد الله من يشاء. والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، لا يعجزه ايه شيء، فهل ان هذا الثواب محدد في هذا الحديث؟ لا يثبت. فصلي افعل كما جاء في الحديث من صلاة الصبح في المسجد والمكوث في المسجد لذكر الله عز وجل ثم صلاة الضحى الى اخره، ثم ارجو من الله عز وجل ثوابا اكثر مما جاء في هذا الايه الحديث، والله يضاعف لمن يشاء كما قال الله عز وجل. واضح؟ فاذا كون الثواب الذي جاء به هذا الحديث المترتب على هذا الفعل، الثواب نفسه في صحته نظر، الثواب نفسه في صحته نظر، لا يعني ان العمل نفسه لا يصح، العمل نفسه ثابت بالحديث الذي في مسلم. اما الخلاف في كون هذا الثواب ثابتا او ليس ثابتا او ليس بثابت، فهذا إيه؟ لا يضر كون العمل صوابا وكون العمل مشروعا او هو سنه، فكل ذلك هو المقصود من إيه الحديث. فاعمل بهذا العمل الثابت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، فان صح الثواب المترتب عليه بهذا الحديث فبها ونعمه، وان لم يصح فالعمل نفسه مشروع سواء نلت من الثواب ما في هذا الحديث او في اقل منه او اكثر منه، كل ذلك لا يضر في مشروعيه القيام بهذا العمل الصحيح الثابت. في بعض الناس يقول لك الترمذي متساهل لانه حسن هذا الحديث، لا هو مش متساهل، انت مش فاهم، انت اللي مش فاهم، واخد بالك؟ هو الامام الترمذي لما بيحكم على حديث لا يحكم على حديث بمقتضى الروايه التي بين يديه فحسب، بل هو ينظر في الروايات كلها التي في هذا المعنى وفي هذا الباب، وبمقتضى هذه النظره الكليه يحكم على الروايه، والله اعلم. قال شهود الجمعه يعدل حجة تطوع. قال سعيد بن المسيب هو أحب إلي من حجة نافلة أي تطوع، يعني شهود الجمعة. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم المبكر إليها أي المبكر إلى صلاة الجمعة كالمهدي هديا إلى بيت الله الحرام. وفي حديث ضعيف الجمعة حج المساكين. وفي تاريخ ابن عتاكر، هو تاريخ دمشق الإمام ابن عتاكر تاريخ كبير من أكبر كتب التاريخ في 85 مجلد، 85 مجلد طبع كله. وفي تاريخ ابن عتاكر عن الإمام الأوزاعي قال مر يونس بن ميسرة بن حلبس بمقابر باب تومة، يعني اسم المقابر، باب الابواب دمشق. جميل، معلومه دمشقيه. وطبعا الاوزاعي من ائمه الشام رحمه الله، فيعني معروف هذا المكان في دمشق، يبقى باب توما. جزاك الله خير. فقال السلام عليكم يا اهل القبور، انتم لنا سلف ونحن لكم تبع، فرحمنا الله وإياكم وغفر لنا ولكم، فكأن قدرنا إلى ما صرتم إليه. فرد الله الروح إلى رجل منهم فأجابه فقال طوبى لكم يا أهل الدنيا حين تحجون في الشهر أربع مرار. إزاي أربع مرار؟ خلي الشيخ بنحج مرة في العام، إزاي في الشهر الواحد أربع مرار يقصد الجمعات؟ قال وإلى أين يرحمك الله؟ قال إلى الجمعة، أما تعلمون أنها حجة مبرورة متقبلة؟ قال ما خير ما قدمتم؟ قال الاستغفار يا أهل الدنيا. قال فما يمنعك أن ترد السلام؟ قال يا أهل الدنيا السلام والحسنات قد رفعت عنا، فلا في حسنة نزيد ولا في سيئة ننقص، غلقت أقرهوننا يا أهل الدنيا. طبعا هذه أشبه بأن تكون رؤية منامية. وفي سنن الإمام أبي داود رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لأداء صلاة مكتوبة فأجره مثل أجر الحاج المحرم، ومن خرج لصلاة الضحى كان له مثل أجر المعتمر. إذا نفهم من هذه مجموعة الأحاديث هذه أن بعض الأعمال التي هي في الظاهر أعمال ليست عظيمة، ها، قد يكون لها من الثواب مثل أعمال عظيمة، بل قد يكون لها من الثواب أعظم مما هو عظيم في ذاته. يعني مثل هذه الأعمال، قد يظن الواحد أن صلاة الضحى أو صلاة الجمعة ليس لها من الثواب ما للحج والعمرة، لكن هذه الأحاديث تدل على أن بعض الأعمال التي قد تكون من حيث الفعل والأداء أخف من الحج والعمرة، ومع ذلك لها مثل أو أكثر من ثواب العمرة. طبعا هذا من توسعة الله عز وجل على هذه الأمة حتى يحصل أهل من لا يستطيع الحج والعمرة أن يحصل من الثواب مثل من يطيق الحج والعمرة. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصى رجلا ببر أمه وقال له أنت حاج ومعتمر ومجاهد، يعني إذا بره، يعني بر الأم له من الثواب كمثل ثواب الحاج والمعتمر والمجاهد في سبيل الله عز وجل. يعني البر شيء هين، وجه طريق ولسان لين، يعني احيانا الانسان يحصل على الثواب الجزيل بعمل ايه في نظر الدين ونظر الناس يعتبر عملا قليلا، ولكن فضل الله اوسع سبحانه وتعالى. وقال بعض الصحابة الخروج إلى العيد يوم الفطر يعدل عمر، ويوم الأضحى يعدل حجة. وقال الحسن عن البصري مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة، وهذا صواب أنه قول الحسن ويروى مرفوعا، حتى له ألفاظ أخرى أن من مشى في حاجة أخيه خير من أن يصلي في مسجدي هذا، خير من أن يصلي على مسجد المدينة. فكل ذلك إنما يقول إلى الحسن البصري من قوله رحمه الله تعالى، وطبعا معناه مؤيد بالشواهد القرآنية والحديثية. وقال عقبة بن عبد الغافر صلاة العشاء في جماعة تعدل الحج، وصلاة الغداة في جماعة تعدل عمر. وقال أبو هريرة لرجل بكورك إلى المسجد أحب إلي من غزواتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره الإمام أحمد. قد يكون هذا في كتاب الزهد للإمام أحمد، وهو طبع منه جزء وإلا فأكثره مفقود. أداء الواجبات كلها أفضل من التنفل بالحج والعمر وغيرهما. إذا المقصود من كون هذه الواجبات أفضل من الحج والعمرة يعني المتنفل بها، لا الحج المكتوب اللي هو حجة الإسلام، واضح؟ لا، يعني ليس الحج الذي هو فرض ولا العمرة التي هي فرض، إنما الازدياد من الحج والعمرة قد يكون أفضل من ذلك أداء الفرائض على الوجه الأمثل كصلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المسجد وذكر الله عز وجل. فإنه ما تقرب العباد إلى الله تعالى بأحب إليه من أداء ما افترض عليه، يشير إلى الحديث القدسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا دل على أن أي فريضة هي أفضل من أي نافلة الأرض، وإلا لماذا فرضها الله عليه ولم يفرض هذه عليك ولم يفرض هذه؟ فدل على أن الفرائض أفضل من النوافل عموما. فأداؤك للفرائض على الوجه الأمثل أفضل من إكثارك من إيه؟ من النوافل مع تقصيرك في النوافل أو تقصيرك في أدائها على الوجه الأمثل الأمثل. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه افتقد صاحبا له مرة في صلاة الفجر فسأل عنه، فقيل له إنه صلى كان يصلي الليل فنام فلم يستيقظ لصلاة الفجر، يعني تعب طول الليل صلاة فنام فلم يستيقظ لصلاة الإيه؟ الفجر. فقال عمر رضي الله عنه: لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله، لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. أداء الواجبات كلها أفضل من التنفل بالحج والعمرة وغيرهما، فإنهما تقرب العباد إلى الله تعالى بأحب إليه من أداء ما افترض عليهم. وكثير من الناس ينوم عليه التنفل بالحج والعمرة ولا يهون عليه أداء الواجبات من الديون ورد المظالم. هنا إيه؟ هنا كلام جميل جدا. يعني بعض الناس كل سنة بيحج ويعمل عمرة واثنين وثلاثة، جميل، في نفس الوقت هو يأكل أموال الناس بالباطل ويظن أن هذه الحجات والعمرات تغنيه عن أداء الحقوق إلى أصحابها. سيدنا الإمام ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر يقول إيه رحمه الله، يقول: أداء درهم واحد إلى صاحبه أو إلى مستحقه أفضل من التصدق بألف دينار. يعني واحد يتصدق عمل يتصدق وعليه إيه؟ حقوق للناس، أدي الحقوق أولا ولو كانت قليلة ثم تصدق ما شئت، ثم تصدق إيه؟ ما شئت. فبعض الناس يقول أنا متصدق الحمد لله ربنا هيكفر ذنوبي، أيوه بس بعد إيه؟ أداء الفرائض، بعد أداء الفرائض. فبعض الناس يأكل أموال الناس، يتحايل في أخذ أموال الناس الباطل، ها، ويقول أنا بتصدق وأنا أقوم الليل وأنا أحفظ القرآن وأنا أختم كل ليلة أو كل أسبوع أو كل شهر إلى آخره، كل هذا جميل، لكن لا يرفع عنك المظالم التي هي حقوق الناس عليك. وكذلك يسهل على كثير من النفوس التنزه عن كسب الحرام والشبهات، ويسهل عليها انفاق ذلك في الحج والصدق. يعني عجيب، يعني يسهل عليه التنزه، يعني اي حاجه، اي مساله، اي نوع من انواع التعامل اللي فيه شبهه، يقول لك ايه؟ يقول لك انا سالت علقه فرقه تعالي وطمنها ثاني، انا سالت قالوا لي جاهز. تعامل مع البنوك الربويه مثلا، ها، على افرق بتعالج الشيخ الفلاني قال كده، ياخذ بالرخص او حتى ياخذ بزلات العلماء اذا وافقت ايه هواه، جميل. ومع ذلك يعني رغم انه يفعل ينفق الاموال الكثيره في الحج والعمره المتطوع ايه بهما، كان اولى لك ان تاخذ الا تاخذ بهذه الزلات وان تاخذ بالعزائم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وأفضل من إنفاق المال في الحج المتنفل به والعمرة المتنفل بها. قال بعض السلف: ترك دانق، دانق يعني أقل حاجة، يعني مما يتركه الناس مما يكرهه الله أحب إليه من 500 حج. يعني إن أنا أترك شيء لكوني فيه شبهة وأخذ فيه بالعزيمة ابتعادا عن الشبهات وضرقا للشبهة أحق إلى الله من أن أكثر من العبادة ومن الحجات ظنا منا أو منك أن ذلك مما يجبر ذلك أخذك بالشبهات. كف الجوارح عن المحرمات أفضل من التطوع بالحج وغيره، وهو أشق على النفوس، سبحان الله، أشق على النفوس. قال الفضيل بن عياض: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو صحبت يهم ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في هم شديد. ليس الاعتبار بأعمال البر بالجوار، إنما الاعتبار ببر القلوب وتقواها، اللي هو ده إجهاد النفس بقى، إجهاد النفس. وهذا أمر صعب. كان الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يقول الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. الموت في سبيل الله بتروح يا عم وإيه وربنا يسهلك، ها، تاخد لك رصاصة كده وعلى فر العين دغري. لكن إنك تعيش حياتك كلها تتقي الله عز وجل في كل شيء في قولك وفعلك، ها، وترتب الله عز وجل في كل أمر، ها، فلا تفعل إلا ما يرضي الله عز وجل، هذه مجاهدة صعبة جدا. هذه المجاهدة إيه؟ صعبة جدا. مرة واحد بعد الأحداث اللي حصلت عندنا في مصر، ربع العدوية وما ربع العدوية، بعدها كده في شهر تقريبا أو أسبوعين، واحد يتصل بي يقول يا شيخ أنا عايز أتزوج، قلت له أتزوج يا ابني. قال لي يعني اختار لي يعني، قلت له اختارك أنت شايفني يعني خطبة؟ أنا ما حددت منين يعني؟ قال لي يعني إذا أختك تعرف، أخت إذا زوجتك تعرف، أخت ما أعرفش إيه كده. قلت له أنت عايز يعني الأخت دي يعني صفاتها إيه؟ فذكر لي يعني إيه؟ صفات الحور العين. عايزها في الدنيا. قلت له يا ابني لو كلمتني من أسبوعين كنت ممكن يعني ألاقي لك. قال لي إزاي؟ كان في فعلا؟ قلت له آه، أنت كنت تروح رابعة عدوية، هي صفة واحدة على الحور العين دول. بس انت ما فاتك القطار. جميل. قال بعض السلف ترك ذلك مما يكره الله احب الي من 500 حجة. كف الجوارح عن المحرمات افضل من التطوع بالحج وغيره، وهو اشق عن النفوس. قال الفضيل بن عياض: ما حج ولا رباط ولا جهاد اشد من حج اللسان. ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في هم شديد. ليس الاعتبار بأعمال البر بالجوارح، إنما الاعتبار ببر القلوب وتقواها وتطهيرها عن الآثام. سفر الدنيا يقطع بسير الأبدان، وسفر الآخرة يقطع بسير القلوب. قال رجل لبعض العارفين: قد قطعت إليك مسافتك. قال: ليس هذا الأمر بقطع المسافات، فارق نفسك بخطوة وقد وصلت إلى مقصودك. سير القلوب أبلغ من سير الأبدان. كم من مواصل ببدنه إلى البيت وقلبه منقاطع عن رب البيت، وكم من قاعد على فراشه في بيته وقلبه متصل بحل الأعلى. جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني. قال بعض العارفين: عجبا لمن يقطع المتاوذ والقفار ليصل إلى البيت فيشاهد فيه آثار الأنبياء، كيف لا يقطع هواه ليصل إلى قلبه فيرى فيه آثرا ويسعني قلب عبدي المؤمن. طبعا ده مقتطع من حديث قدسي أو أثر إسرائيلي. أيها المؤمن، إن لله بين جنبيك بيتا لو طهرته لأشرق ذلك البيت بنور ربه وانشرح وانفتح. أنشد الشبلي: إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، ومريضا أنت عائده، قد أتاه الله بالفرج. وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. تطهير القلب تفريقه من كل ما يكرهه الله عز وجل من أصنام النفس والهوى، ومتى بقيت فيه من ذلك بقية فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، وهو لا يرضى بمزاحمة الأصنام. قال سهل بن عبد الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل. يشير إلى إيه؟ إلى الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا لي، يبقى العمل لمين؟ لله، لكنه مش خاص. من عمل عملا لي أشرك فيه غيري تركته وشركه. فالله يستغني عن العمل كله لأن الله لا يقبل غير الشريك. أردناكم سرفا فلما مزجتم بعثتم بمقدار التفاتكم عنا وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا. إخواني إن حبستم العام عن الحج فارجعوا إلى جهاد النفوس فهو الجهاد الأكبر. أو أحصرتم عن أداء النسك فأريقوا على تخلفكم من الدموع ما تيسر فإن إراقة الدماء لازمة للمحصر. ولا تحلقوا رؤوس أديانكم بالذنوب فإن الذنوب حالقة الدين ليست حالقة الشعر. وقوموا لله باستشعار الرجاء والخوف مقام القيام بأرجاء الخيف والمشعر. وقد كان قد بعد عن حرم الله فلا يبعد نفسه عن رحمة الله فإن رحمة الله قريب ممن تاب إليه واستغفر. ومن عجز عن حج البيت أو البيت منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه ممن دعاه ورجاه أقرب من حبل الوريد. إليك قصدي رب البيت والحجر فأنت سؤلي من حجي ومن عمري وفيك سعي وتطوافي ومزدلفي والهدي جسمي الذي يغني عن الجزر ومسجد الخيف خوفي من تباعدكم ومشعري ومقامي دونكم خطري زادي رجائي لكم والشوق راحلتي والماء من عبراتي والهوى سفاري. انتهى هذا المجلس وبه انتهت المجالس المتعلقة بشهر شوال. يأتي بعد ذلك شهر ذي القعدة. قال حلو انت احلى. قال وظيفة شهر ذي القعدة. قال رحمه الله خرج الإمام أحمد بإسناده عن رجل من باهلة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة مرة فقال من أنت؟ قال أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قلت أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول يعني في العام الماضي. فقال إنك أتيتني وجسمك ولونك وليئتك حسنة فما بلغ بك ما أرى؟ قلت والله ما أفطرت بعدك إلا ليلا يعني صام الدهر إيه؟ كله. قال من أمرك أن تعذب نفسك؟ من أمرك أن تعذب نفسك ثلاث مرات؟ صم شهر صبر. قلت إني أجد قوة يعني الشهر صبر هو إيه؟ رمضان يعني. قال قلت إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني. قال ثم يوما من الشهر. قلت إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني. قال فيومين من الشهر. قلت إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني. قال فثلاثة أيام من الشهر. قال وألح عند الرابعة كما كان. فقلت إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني. قال فمن الحرم وأفطر يعني من أشهر الحرم صم وأفطر يعني صم بعضها وأفطر إيه بعضها يعني بعض أيام الحرم بعض أيام أشهر الحرم. وخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بمعناه وفي التعظيم زيادة ونقص. وفي بعض الروايات صم الحرم وأفطر. في هذا الحديث دليل على أن من تكلف من العبادة ما يشق عليه حتى تأذى بذلك جسده فإنه غير مأمور بذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمرك أن تعذب نفسك وأعادها عليه ثلاث مرار. وهذا كما قال لمن رآه يمشي في الحج وقد أجهد نفسه إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه فمروه فليغفر. بعض الناس يقول لك إيه الأجر على قدر المشقة الأجر على قدر الإيه نعم ولكن من دون تكلف المشقة، من دون تكلف المشقة. لكن واحد مثلا يمكن له أن يسافر بالطائرة، لا يقول لا أنا إيه أركب جمل وأسافر عشان إيه يبقى فيه هنا أجر أكثر. لا، الأجر على قدر المشقة، يعني المشقة غير المتكلفة التي لا تتكلفها. لكن ادخار الجهد والطاقة والقوة حتى تتفرغ للعبادة، هذا أفضل من أن تضيع قوتك وجهدك في الطريق وفي المشي في الطريق. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر من الأسفار ووجد قوما يعالجون بعض الصحابة، فسأل فقال إنه صائم، يعني ويخدمه أصحابه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ذهب المكثرون اليوم بالأجر، يعني الذي الأجر عند المكثرين لا عند الصائمين، لأن هذا الصوم الذي يرهقك عن أداء ما هو أفضل، أو أن يدعوك إلى أن تطلب من غيرك أن يساعدك في قضاء حوائجك، فليس هذا من الصوم المحمود. وإنما الصوم المحمود إذا كنت عندك الطاقة على الصوم في السفر بما لا يؤثر على طاقتك وقوتك وقيامك بأمور نفسك، فهذا لا بأس به. لكن إذا كنت لا تطيق هذا فالأفضل لك الفطر، يعني تكلف تعذيب النفس وتكلف المشقة ليس هو المقصود من قول الأجر على قدر المشقة. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص: حيث كان يصوم النهار، معروف عبد الله بن عمرو وقصته الطويلة، ويقوم الليل ويختم القرآن في كل ليلة ولا ينام مع أهله، فأمره أن يصوم ويفطر ويقرأ القرآن في كل سبع، وقال له: إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقا. سيدنا القصة طبعا طويلة، وسيدنا عبد الله بن عمرو يعني ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له فيما هو أشد من ذلك. لما كبر عبد الله بن عمرو وطبعا ظهر ضعف البدن في الكبر، قال: وددت لو أني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما جاء يرسل خير، قد لا تدرك حقيقة هذا الخير ومغزى هذا الخير الآن، لكن تعرفه بعد ذلك. ولما بلغه عن بعض أصحابه أنه قال: أنا أصوم ولا أفطر، وقال آخر منهم: أنا أقوم ولا أنام، وقال آخر منهم: لا أتزوج النساء، فخطب الحديث طبعا في البخاري ومسلم. لما ثلاثة من ثلاثة رهط ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة رسول الله، فلما أخبروا بها كأنهم تقلوا، يعني كانوا يرون الرسول مثلا يصلي معهم في المسجد كما يصلون، فظنوا أن الرسول له عبادة خاصة في الإيه في البيت. فلما أخبروا من قبل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كأنهم تقلوها، فقالوا: هذا إنما غفر له من ذنبه وما تأخر، يا رسول خوف الآن، نحن أحوج إلى مزيد العمل. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل كله ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر كله ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال كما تأتي، وقال آخر منهم: لا أتزوج، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال رجال يقولون كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالخير كل الخير في اقتدائك برسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما أنت تحدثه من قبل نفسك ظنا منك أنه عمل حسن فليس هناك حسن فوق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الرسول ما ترك لنا بابا من أبواب الخير إلا وقد دلنا عليه، وما ترك لنا بابا من أبواب الشر إلا وقد نهانا عنه صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ فالشاهد من الكلام ان بعض الناس قد يستقل العباده، يقول هذا قليل، لازم ازيد ازيد ازيد ازيد، ها زد ما شئت ولكن لا تخرج عن سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الخير كل الخير فيما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام. سيدنا حذيفه بن يمان رضي الله عنه وارضاه قال: كل عباده لم يتعبدها محمد واصحابه فلا تعبد. كل عبادة لم يتعبدها محمد، يعني في أفضل من الرسول؟ هل هناك من عبد الله أفضل من رسول الله؟ هل هناك من اقتدى برسول الله أفضل من الصحابة رضي الله عنهم؟ فإذا كانت تلك العبادة التي أحدثتها من قبل نفسك لم ترد عن رسول الله ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، فهذا من إيه؟ من تلبيس إبليس والعياذ بالله. زي القصة المعروفة التي رواها الإمام الدارمي في سننه وكذلك غيره، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه ذهب إلى بيت عبد الله بن مسعود، فوجد ناسا على باب البيت ينتظرون خروج عبد الله بن مسعود، فانتظر معهم حتى إيه يخرج. فلما دخل وقت الصلاة خرج عبد الله بن مسعود، فاكتنفه سيدنا أبو موسى الأشعري وقال له: يا أبا عبد الرحمن، يعني ابن مسعود، إني رأيت في المسجد أمرا أنكرت، يعني أنكره وليس عنده الحجة في الإنكار على فاعل هذا الفعل. فجاء يسأل ابن مسعود باعتباره من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا، قال: وماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستر، يعني خطوات كده وتدخل المسجد تشوف نفسك، ها؟ وده دليل على ان الصحابه يعني كانوا يعني يعدون الانفاس، يعني بينهم وبين المسجد خطوات، وما بعد يقول لك ان عشت فسترى، ولا يضمن ان يصل الى الايه؟ المسجد رضي الله عنهم جميعا. فلما دخل ابن مسعود المسجد وجد قوما يلبسون حلقا حلقا، على كل حلقه من تلك الحلق، على كل حلقه من تلك الحلق رجل معه حصى يقول: سبحوا 100، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كبروا 100 فيكبرون، هللوا 100 فيهللون 100 الى اخره. فوقف ابن مسعود على احدى تلك الحلق وقال لهم: ما اهلككم يا امه محمد؟ طبعا اللي جالسون لم يكونوا صحابه، والا الصحابه لا يفعلون شيئا لم يروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما كانوا من التابعين او بعض الزهاد والعباد من التابعين الذين لم يتفقهوا بالدين حق التفقه. فقال لهم: ما اهلككم يا امه محمد؟ هذه انيه نبيكم لم تكسر بعد، وملابسه لم تبل بعد، فاما انكم على طريقه اهدى من طريقه محمد واصحابه، واما انكم مفتتحوا باب ضلال. قالوا: ابا عبد الرحمن، ما اردنا الا الخير. هذه ايه؟ الشماعه بتاعت اي واحد ايه ياتي البدع، انا قلب ابيض، ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قوما يقرؤون القرآن. ماذا يفعل هؤلاء؟ يقرؤون القرآن، في حد يقدر ينكر عليه قراءة القرآن؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول أبو موسى الأشعري: فوجدت أغلب هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان مع الخوارج. الجهل بالعلم وبالسنة، ها، يجر صاحبه والعلم إلى البدع وإلى الأفكار والمعتقدات الباطلة. طبعا سيدنا ابن مسعود لما وقف لم ينكر عليهم التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل، لا، إنما أنكر عليهم الكيفية، لأن العبادة كما لها صفة، لها كما لها وقت، لها هيئة ولها كيفية، فلا بد ان تاتي بالايه؟ بالعباده على الوجه الذي علمنا اياه الرسول صلى الله عليه واله وسلم. في سنن الترمذي ان ابن عمر رضي الله عنه كان في مجلس فعطس رجل فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن عمر: وهكذا نحن نصلي على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، علمنا إذا عطس أحدكم أن يقول الحمد لله على كل حال. فكل عبادة لها وقتها، ما ينفعش كده أعمل كوكتيل أي عبادة في أي وقت. ينفع مثلا في الركوع والسجود أقرأ القرآن؟ طب الرسول نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، مع أنه القرآن كتاب الله عز وجل خير الكلام، لكن له مكان له وقت، بل الأفضل في السجود الدعاء. والرسول قال: ثم ليتخير من دعائي إيه؟ ما شاء. وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سادي. الفقراء القرآن؟ لا، قال: فأكثر فيه من الدعاء. فكل عبادة لها كيفيتها وهيئتها ومكانها وزمانها، فلا ينبغي أن إيه أن نعمل خلط كده في الإيه العبادة. فليس كل يعني القرآن لا يجوز لك أن تقرأه في الحمام، صح؟ كما لا يجوز لك أن تقرأه راكعا أو ساجدا. فهذا ليس نهي عن قراءة القرآن، وإنما نهي عن الكيفية. أن تقرأ القرآن على غير الوجه الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام. زي عندنا في مصر باسم النبي، اللي صل على جمال النبي. قلت لهم يا جماعة ربنا قال صلوا على النبي، ما قالش صلوا على جمال. قال لك صل على جمال ايه؟ صل على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه واله وسلم. واكثر من ذلك، والصلاة على النبي من افضل الاذكار. الانسان قد يكون ليس يحفظ اذكارا كثيرة، لكن كثرة صلاتك على الرسول صلى الله عليه وسلم تغني عن كثير من الاذكار. وفي اسهل كده صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشر. في أفضل من كده؟ في أفضل من كثرة الصلاة على الرسول؟ وإحنا بعض الناس بتفتكر إن الصلاة على الرسول مقترنة بذكري، يعني أنا ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، الصلاة عبادة خاصة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة خاصة. بمعنى إيه؟ أن تصلي عليه ذكر أو لم يذكر. البخيل إن عندما يذكر عنده النبي فلا يصلي عليه، هذا بخيل. لكن أنت تريد أن تنفع عن نفسك البخل فتصلي عندما يذكر النبي، لكن نفي البخل ليس كافيا، بل لابد أن تكثر من الصلاة على الرسول. صل على الرسول في اليوم 1000 مرة يا أخي، ما تعدش. كلما يرد ذكره أو شبهه أو تفكر في الرسول صلى الله عليه وسلم وتتذكره صلى الله عليه وسلم، ولا أحد مؤمن ينسى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. هذه عبادة سهلة جدا وثوابها عظيم جدا، وتغنيك عن كثير من الدعاء والذكر. وهي أفضل من الذكر عامة، أفضل من الدعاء، لأن الدعاء هو طلب من الله، أن تطلب من الله عز وجل، أن تطلب من الله عز وجل أن يحقق لك شيء. اللهم اشفني، اللهم ارزقني، اللهم اشف ولدي، اللهم نجح ولدي، إلى آخره. لكن الذكر هو أن تذكر الله عز وجل، أن تذكر الله عز وجل ذكر ثناء. في الحديث هو ضعيف لكن معناه صحيح: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين، أعطيته أفضل مما إيه؟ شوف ربنا في القرآن بيقول إيه؟ وأيوب إذ نادى ربه، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. عمل إيه سيدنا أيوب؟ هل طلب من الله شيء؟ هو أسمع على الله، قال أنت أرحم الراحمين، لم يطلب منه شيئا، لم يقل له اشفني او عافني فقط. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ربنا ايه؟ فاستجبنا له، وخفيت عقلي من استجاب اقي ثناء، فاعطاه الله عز وجل ايه؟ افضل مما يعطي السائلين، فاستجبنا له، الى اخر الايه؟ الايات. سيدنا أيوب من أدبه مع الله عز وجل لم يفقد، رغم أنه ابتلاه الله عز وجل بالمرض، لم يأخذ من الله الشفاء، وإنما أخذ في الثناء على رب العزة سبحانه وتعالى. فلكثرة ثنائه على رب العزة أعطاه الله أفضل مما يطلبه أو يريده من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فهنا إيه؟ هنا نستفيد أن الثناء على الله أفضل من الطلب من الله سبحانه وتعالى. وكثرة صلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الثناء على الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. جميل. قال ولما بلغوا عن بعض أصحابه أنه قال أنا أصوم ولا أفطر، وقال آخر منهم أنا أقوم ولا أنام، وقال آخر منهم لا أتزوج النساء، فخطر يعني على منهم وقال ما بال الرجال يقولون كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وسبب هذا أن الله تعالى خلق ابن آدم محتاجا إلى ما يقوم به بدنه من مأكل ومشرب ومنكح وملبس، وأباح لهم من ذلك كله ما هو طيب حلال تقوى به النفس ويصح به الجسد، ويتعاونان على طاعة الله عز وجل. وحرم من ذلك ما هو ضار خبيث يوجب للنفس طغيانها وعماها وقسوتها وغفلتها وأشرها وبطرها. فمن أطاع نفسه في تناول ما تشتهيه مما حرمه الله عليه فقد تعدى وطغى وظلم نفسه. ومن منعها حقها من المباح حتى تضرت بذلك فقد ظلمها ومنعها حقها. فإن كان ذلك سببا لضعفها وعجزها عن أداء شيء من فرائض الله عليه ومن حقوق الله عز وجل أو حقوق عباده كان بذلك عاصيا. وإن كان ذلك سببا للعجز عن نوافله هي أفضل مما فعله كان بذلك مفرطا أو مغبونا خاسرا. يعني إيه؟ يعني بعض الناس كنا زمان في بدايات الطلب، ها؟ كان إيه؟ بعض الشيوخ يعني ايه يعطينا دروس في الزهد والرقاد وكده، كنا نحب نحضرها يعني جميل. لكن بعض الشيوخ يعني ايه ما عندوش فقه في التعامل مع هذه الايه الابواب، فكان يقول لك من اكل في اليوم 3 مرات فحق له ان يعلف، يعني كالبهيمه يعني ما تقولش 3 مرات، كل مره او مرتين بكثير قوي. واضح؟ فبعض الإخوة بقى أخذ يلح علي يقول لك لازم نقلل من الأكل علشان إيه؟ علشان نعمل بالوصايا هذه. قلت له بقول لك إيه؟ أنا عارف نفسي، أنا عارف لو أكلت أقل من 3 مرات مش هعرف أصلي ولا أتعلم ولا أحفظ ولا أعمل أي حاجة، حتى قلت هعملها في البيت. في الأفضل ان ورغم كنت صغير ولكن بشرا لله بهذا، الافضل ان انا اخذ من الحلال ما اتقوى به حتى اتفرغ لطلب العلم ولحفظ القران ولحفظ الاحاديث ولما هو انفع الي. اذا كان البدل دوت هتركبه بشويه 200 زياده بس عشان ايه اخذ منه ما ينفعني فهذا افضل، مش كده ولا ايه؟ فبعض الناس يقول لا هذا يتنافى مع الزهد. يا عم سيبنا بقى خلينا نتعلم شوية. وسيدة عائشة رضي الله عنها صحيح البخاري وفي مسلم أيضا أنها كانت تقضي ما فاتها في رمضان أو لا تقضي ما فاتها في رمضان إلا في شعبان. معنى كده إيه؟ أنها ما كانت تصوم نافلة، لو كانت تتنفل على مدار العام يبقى أداء ما فاتها من رمضان أولى، مش كده ولا إيه؟ نفهم من هذا السياق انها ما كانت ايه تصوم اكثر من صيام رمضان، فان فاتها شيء في رمضان فاذا بها تقضيه في شعبان يعني قبل رمضان. يقول يحيى بن سعيد الانصاري راوي الحديث قال الشغل برسول الله، يعني لكونها كانت مشتغله ومهتمه برسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت تستطيع أن تصوم فإن هذا يمنعها من أن تقوم بواجبها في حق رسول الله كما ينبغي. فهنا نفهم من هذا فرق الأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأنها عرفت أن هناك أولويات، هناك أولويات، ليس بالضرورة الصيام يكون دائما. هناك من يطيق الصوم ولا يضعف، هناك من يطيق الصوم ولا يضعف، وهناك من إذا صام يضعف عن أداء ما هو أولى من الصيام. وكل إنسان أدرى بحاله وبأمر نفسه. وقد كان رجل في زمن التابعين يصوم ويواصل حتى يعجز عن القيام، فكان يصلي الفرض جالسا، الفرض جالس، وسبب ذلك ليس المرض وإنما لأنه تكلف الصيام النافلة. فأنكر ذلك عليه حتى قال عمرو بن ميمون: لو أدرك هذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لردموه. يعني قصر في الفريضة من أجل النافلة، هذا من مش عارف الأولويات، مش فاهم الأولويات. وبعض الناس يميلون إلى هذا السلوك، البعض يحب أن يفعل الشيء الذي تهواه نفسه من العبادات، ها؟ حتى وإن طوى ذلك على ما أوجبه الله عليه. واحد يحب الصيام، أنا بحب الصيام، أيوة بس صوم، ولكن لا يؤثر ذلك في الواجبات في الصلاة أو في غيرها. واحد بيحب قيام الليل، جميل قوم الليل، ولكن بما لا يقوى ذلك على أداء الفرائض، زي ما ذكرنا قصة عمر لما صاحبه قام الليل كله فنام عن صلاة الفجر، فأنكر ذلك عمر رضي الله عنه وقال: لأن أقوم، لأن أصلي الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. وكان ابن مسعود يقل الصيام ويقول إنه يضعفني عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلي. فينا هذا الفقه هو. وأحرم رجل من الكوفة، يعني في العراق، يعني من الكوفة إلى مكة، يعني عندك مثلا بتاع 2000 كيلو هناك. وأحرم رجل من الكوفة فقدم مكة وقد أصابه الجهد، فرآه عمر بن الخطاب وهو سيء الهيئة، فأخذ عمر بيده وجعل يدور به الحلقة ويقول للناس: انظروا إلى ما يصنع هذا بنفسه وقد وسع الله عليه. يعني أعطاه، أعطاك رخصة في الركوب، وأعطاك رخصة في أن تأخذ بالأمور المسهلة عليك للسفر، فلماذا أنت تشق على نفسك وتتعمد المشقة زي ما قلنا من شوية؟ فمن تكلف من التطوع ما يتضرر به في جسمه كما فعل هذا الباهلي، أو منع به حقا واجبا عليه كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره ممن عزم على ترك المباحات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينهى عن ذلك. ومن احتمل بدنه ذلك لم يمنعه من حق واجب عليه، لم ينهى عن ذلك إلا أن يمنعه عما هو أفضل من ذلك من النوافل، فإنه يرشد إلى عمل الأفضل. وأحوال الناس تختلف فيما تتحمل أبدانهم من العمل. كان سفيان الثوري يصوم 3 أيام من الشهر فيرى أثر ذلك عليه، وكان غيره في زمنه يصوم الدهر فلا يظهر عليه أثر، وكان كثير من المتقدمين يحملون على أنفسهم من الأعمال ما يضر بأجسادهم ويحتسبون أجر ذلك عند الله، وهؤلاء قوم أهل صدق وجد واجتهاد فيحيون على ذلك، ولكن لا يقتدى بهم وإنما يقتدى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، ومن أطاعه فقد اهتدى، ومن اقتدى به وترك وراءه وصل إلى الله عز وجل. وذلك الإمام الذهبي في تاريخ في سير أعلام النبلاء ذكر عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في ليلة، يختمون القرآن كل ليلة، وكانوا يقومون الليلة كله ونحو ذلك، فقال: هذه عبادة يخضع لها. شوف الذهبي ولغة جميلة، وهو ذهب كلام من ذهب، قال: هذه عبادة يخضع لها لكنها مفضولة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التعسير ويأمر بالتيسير، ودينه الذي بعث به يسر، وكان يقول خير دينكم أيسره. وطبعا في الحديث اللي حديث أبو هريرة قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ورأى رجلا يكثر الصلاة فقال إنكم أمة أريد بكم اليسر، ولم يكن أكثر تطوع النبي صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه كثرة الصوم والصلاة، بل ببر القلوب وطهارتها وسلامتها وقوة تعلقها بالله تعالى، خشية له محبة، وإجلالا وتعظيما ورغبة فيما عنده، وزهدا فيما يفنى. يعني شوف الفقه بقى ايه سلف. لا شك أن العبادة الظاهرة مطلوبة، ولكن أهم منها عبادة القلب، هو تخليصه من أضرار الشرك والرياء والسمعة والعلم. وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أعلمكم بالله وأتقاكم له قلبا. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه أنتم أكثر صلاة وصياما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. الله. قالوا ولما؟ قال كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة، يعني عالجوا قلوبهم أكثر من معالجة الظاهر. وقال بكر المزني ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدره. يعني حتى ربنا وصف المنافقين بأنهم إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء. وذهب بنا إلى ذلك لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء إلى الآيات في هذا الموضوع. وزي حديث علي بن أبي طالب لما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الخوارج. نعم لا يذكرون الله إلا قليلا. جزاكم الله خير. وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال بعض العلماء المتقدمين هو طبعا كان بيكلم الصحابة يحقر أحدكم، يعني إذا نظرت إلى عبادات تجدها من حيث الظاهر أفضل من عبادة الصحابة، لكن الصحابة أفضل منهم بطبيعة الحال. قال بعض العلماء المتقدمين الذي وقر في صدره هو حب الله والنصيحة لخلق، يعني أبا بكر الصديق. وسئلت فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيز بعد وفاته عن عمله فقالت والله ما كان بأكثر الناس صلاة ولا بأكثرهم صياما، ولكن والله ما رأيت أحدا أخوف لله من عمر، لقد كان يذكر الله في فراشه فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف حتى نقول ليصبحن الناس لا خليفة لهم، يعني كأنه يموت هذه الليلة. فهنا إيه؟ ليس الأمر بالعبادة الظاهرة فقط، لابد من أن يقترن بذلك إيه؟ خوف القلب. قال بعض السلف ما بلغ من بلغ عندنا بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بسخاوة النفوس وسلامة الصدور والنصح للأمة، وزال بعضهم واحتقار أنفسهم وذكر لبعضهم شدة اجتهاد بني إسرائيل في العبادة، فقال إنما يريد الله منكم صدق النية فيما عنده، فمن كان بالله أعرف وله أخوف وفيما عنده أرغب فهو أفضل ممن دونه في ذلك وإن كثر صومه وصلاته. قال أنا دخل الوقت لست مشكلة ولست ربع ساعة مشكلة تعبت؟ أنا تعبت نربط المكان ده. قال أبو الدرداء رضي الله عنه يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يسبق سهر الجهين وصيامهم ولهذا المعنى كان فضل العلم النافع الدال على معرفة الله وخشيته وحبته ومحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، لا سيما عند غلبة الجهل والتعبد به، أفضل من التطوع بعمل الجوارح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنتم في زمان العمل فيه أفضل من العلم، وسيأتي زمان العلم فيه أفضل من العمل. وقال مطرف: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وخرج الحاكم وغيره مرفوعا ونص كثير من العلم على أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وكذلك الاشتغال بتطهير القلوب أفضل من الاستكثار من الصوم والصلاة مع غش القلوب ودغالها. ومثل من يستكثر من الصوم والصلاة مع دغل القلب وغشه كمثل من بذر بذرا في أرض دبلة كثيرة الشوك، فلا يزكو ما ينبت فيها من الزرع بل يمحقه دغل الأرض ويغسله، فإذا نظفت الأرض من دغلها زكى ما ينبت فيها ونمى. قال يحيى بن معاذ: كم من مستغفر ممكوت وساكت مرحوم، هذا استغفر وقلبه فاجر، وهذا سكت وقلبه ذاكر. وقال غيره: ليس الشأن في من يقوم الليل، إنما الشأن في من ينام على فراشه ثم يصبح وقد سبق الرق. من سار على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم منهاجه وإن اقتصد، يعني أخذ بالقصد، يعني فإنه يسبق من من سار على غير طريقة وإن اجتهد. سيدنا حذيفة أيضا كان يقول: الاقتصاد في دنيا خير من الاجتهاد في بدعة. واحد يجتهد ويسعى على غير هدى، لكن واحد يأخذ من السنة قدرا، فهذا أفضل ممن يكثر ولكن يقع في البدع. من لي بمثل سيرك المذلل تمشي رويدا وتجيء في الأول. كفاية كده علينا، نقف عند هذا الموضع لأنه سينتقل إلى موضع آخر في الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.